أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل فلا تغرنك

إن الله وَجَنَّ اللَّهُ